مش عاجبهم هم. وطبعا هو يعني المصيبة ان هؤلاء لهم هوى وتشبعوا بالهوى، والسبب اللي شبعهم الهوى المصائب اللي كانت من السنوات الطويلة، ما كان كل الإعلام مسخر لهذا الكلام، وكان كل الثقافة كلها ماشية على ان ايه امريكا هي الكل في الكل، ولا بريطانيا الكل في الكل، وروسيا هي الكل في الكل، والاسلام ده تاريخ ان هم لا درسوه ولا عايزين يدرسوه ولا يفهموا. وقال لما تجد من واحد هؤلاء يصب يصلي وعازف رئيس البلد، سبحان الله العظيم والحمد. فدي فتن لا نملك الا ان نجأر الى الله وندعو الله في سجودنا في كل صلاه ان ينقذ الامه من هؤلاء، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. القران قدامهم والشرع قدامهم والحلال البين قدامهم، الحلال البين معروف، ومع هذا يعرضون عنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في قوله سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هو سبحان الله يعني القرآن ما تركش حاجة، القرآن لم يترك شيئا إلا وبينه. المحن دايما تبين من اللي عايز الخير ومن عايز الشر، الشدائد كده يعني، وليمحص ما في قلوبكم ويعلم ما في الصدور، يعني يمحص ما في قلوبكم، حتى ربنا بيجيب البلاء والشدة والقتال والحروب عشان الناس تشوف الرجل اللي هيضحي في سبيل الله ومقتنع بدعوة الإسلام وبضرورة مناصرة الإسلام، وبين الناس اللي مش عايزة كده. وربنا يعني بيبتلي البلاد بالمحن عشان يتبين من يريد الحق ومن يريد الباطل. ليهلك من هلك عن بينة، يعني ايه عن بينة؟ يعني بعد ما تبين ان الله ايد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات في بدر بجنود كثيرة وذكرناها، وينتصر على قلة انصاره وقلة جنوده وقلة سلاحه، لما ينتصر يبقى اللي ما بيفهمش يفهم ان ده نبي، يعرف ان ده نبي، عن بينة يعلم انه عن نبي، يبقى كان عايز يكفر يكفر. ليهلك من هلك عن بينة، يبقى بعدما تبين له الحق وتبين له البرهان الساطع على أن محمد النبي، أن الله أيده بالمعجزات بالمطر والرياح وبالملائكة وبالنوم بجنود كثيرة، وبعدين يعني مع كثرة عددهم وكثرة سلاحهم وشجاعة رجالهم وجابين خيرة الشباب بتاع قريش، ومع هذا انهزموا واندحروا، المفروض يتبين ان هذا نبي. بعدما تبين انه نبي يقول كفر كفر وليس له عذر، حجه واضحه ان هذا نبي وليس يدعي شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي، ويحيى من حي عن بينه، بمعنى يحيى يحيى. والهلاك مش بس الموت هنا، يهلك بالكفر ويحيا بالإيمان، تحيا القلوب بالإيمان. لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا أنه في ملائكة، يشوفوا أنه في مطر ينزل، يشوفوا أنه في نوم بيحصل، ويشوفوا هزيمة لناس أقوياء ويندحروا والفزع في قلوبهم اللي هم الكفار، لما يروا هذا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقينا بيقينهم مع يقينهم بصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق دعوتهم، وأن الله مؤيدهم، تحيا قلوبهم بالإيمان، لأن القرآن بين هذا وقرره. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ابقى المؤمن ربنا أحيا قلبه بالإيمان، وضح له حقيقة الأمور، يستوي مع من يمشي في الظلمات لا يعرف أين الحق ولا أين الباطل، لا يعرف الصح فين، لا عاوزين نغير، عاوزين ما ينفعش الإسلاميين، ما ينفعش يطلع